بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التنازع في العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. التنازع يصلح أسرة يصلح أسرة، يجوز هذا وهذا. التنازع كما قال ابن عقيل عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد. إذن معنى صورة التنازع أن يوجد معمولان، أن يوجد عاملان، ولا يوجد إلا معمول واحد، إلا معمول واحد. كأن تقول مثلا: احترمت وأكرمت عليا. عندنا عاملان، كل واحد منهما يريد عليا أن يكون مفعولا به. العاملان هما احترمت وأكرمت، والمعمول هو قولنا عليا. فهذه صورة التنازع عند النحويين، أن يتوجه عاملان إلى معمول واحد. وقولهم أن يتوجه هذا يفيد أن المعمول، أن العاملين يتطلبان المعمول، ولا يتم المعنى إلا بهذا التوجه. فليس من التنازع ما لو كان أحد العاملين غير متوجه إلى المعمول، كما في قول امرئ القيس: ولكنما أسعى، لا، البيت اللي قبل قال: كفاني ولم أطلب قليل من المال. كفاني هذا عامل، وأطلب هذا عامل، تأخر معمول واحد وهو قليل. لكننا إذا تأملنا وجدنا أن العاملين لم يتوجه لهذا المعمول، إنما الذي توجه إليه هو العامل الأول كفاني، أما العامل الثاني فلم يتوجه، لأنه لو توجه لوقع الشاعر في التناقض، لوقع في التناقض. بل إن العامل الثاني له معمول مقدر يدل عليه السياق والمعنى والتقدير: كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك، ولم أطلب الملك. فهذا المثال ليس من باب التنازع. لماذا؟ لأن العاملين لم يتوجها كلاهما إلى هذا المعمول. وقولهم توجه عاملين، هذا باعتبار التنازع لا يلزم أن يكون بين عاملين، قد يكون بين ثلاثة مثلا، قد يكون بين ثلاثة. كما أن المتنازع فيه لا يلزم أن يكون واحدا، بل قد يحصل التنازع في اثنين، يحصل التنازع في اثنين. إذا قلت مثلا: صعد ووقف وتكلم الخطيب، الأفعال الثلاثة تريد فاعلا ولم يتأخر إلا معمول قال لك لا، لأن سيذكر رأي الفراء أنه أجاز ترك الإضمار على توجه العاملين إلى المعمول جميعا. إذا صار ترك الحذف ترك الإضمار هل هو نص في الحذف؟ إذا ترك الإضمار ما هو نص في الحذف، يحتمل الحذف كما هو رأي الكسائي، ويحتمل أنه ما في حذف وإنما توجه العاملان إلى هذا المعمول. ولهذا تجد أن ابن عقيل قال وأجاز الكسائي ذلك على الحذف كذا. فإذا قال لك قائل لماذا يقول على الحذف مع أنه إذا ترك الإضمار معناه أنه حذف الفاعل، قال لك لأجل أن يفرق بين مذهب الكسائي ومذهب الفراء. قال بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل، يعني على رأي الكسائي أنه يجوز حذف الفاعل، وأيضا لئلا يحصل الإضمار قبل الذكر، على رأي الكسائي أنه لئلا يحصل الإضمار قبل الذكر، لأنك إذا قلت بغيا واعتدى عبداك الضمير في بغيا يعود على عبداك، وقد حصل الإضمار قبل الذكر يعني قبل ذكر المرجع. أي الكسائي يرى الحذف، وإن كان غيره يخالف يقول ما يحذف ولو أضمر قبل الذكر لأنه عمدة، ولأن الإضمار قبل الذكر وقع في غير باب التنازع كما في قولهم مثلا ربه رجلا ربه رجلا، لكن الكسائي يرى أنه يحذف الضمير ولو كان نعم ولو كان عمداه ما دام انه في اضمار قبل الذكر. ثم يعني يظهر مذهب الكسائي انه عام ولا لا، لانه على اهمال الثاني هل يحصل اضمار قبل الذكر؟ ما يحصل اضمار قبل الذكر، يعني اذا قلنا بغى واعتديا يعني ما حصل إضمار قبل الذكر، لأن الضمير الألف في اعتدي وإن كان يعود على متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة، إلا إذا كان الكسائي يرى أن المتأخر لفظا أو المتأخر لفظا ورتبة إنه ما في إضمار يكون قد طرد القاعدة، هذا هو الظاهر من مذهبه. قال وأجازه الفرى، أجاز ماذا؟ إيه يعني عدم الإضمار. قال وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر، إلى الاسم الظاهر يعني على رأي الفراء أن الاسم الظاهر فاعل لكل منهما. قال وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول، ذكر الصورة هذه عند إعمال الثاني يعني على رأي البصريين. إيه؟ فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك، إذن كأن الفراء والكسائي يمنعان الإضمار في الأول لئلا يعود الضمير على متأخر. ويفهم من كلام ابن عقيل أنه لو أعمل الثاني، لو أعمل الأول وأعمل في الثاني، وأعمل الثاني في الضمير أنه يجوز الضمير أو لا، لأن وين عاد على متأخر لفظة لكنه متقدم رتبة وما ظهر، ظهر كلام أو واضح واضح تنازع ما في يعني أقول ما في دقة لا، هو المقصود التمثيل في المثنى والمجموع لأجل يعني يتضح الضمير، ولا المفرد مثله إيه، لكنك تقدر إيه، يعني إذا قلت مثلا قام وقعد زيد فإن أعملت الثاني تقول زيد فاعل لقعد، وأين فاعل قام؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. وإن أعملت الأول تقول زيد فاعل لقام، وفاعل قعد ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. لا، بالنسبة للإفراد ما يتضح، أقول ما يتضح، إنما تتضح الصورة في حالة التثنية. ولا الفرة قد يقول نعم حتى في حالة الإفراد. أنا ما أقول إن فاعل قام ضمير مستتر يعود على زيد، لأنه متأخر لفظا ورتبة، وهكذا الكسائي. فكأنه على رأي الفرة إن زيد فاعل القام والقعدة، وأن على رأي الكسائي فاعل قام محذوف، ما تكون ضمير مستتر، محذوف، وفاعل قعدة زيد. لكن تتضح الصورة متى؟ في حالة تثنية. ولهذا تجد أن الناظم رحمه الله ما مثل بالمفرد، إنما مثل بما في ألف الاثنين لأجل يظهر فرق. ما ظهر لك؟ لا، الفر ما يحدث. الفر يقول لك إن زيد إنه فاعل لقام وقعد على رأي الكسائي. إيه، الكسائي إذا جيت تعرف عند الكسائي، تدرس أنت على الكسائي مثلا، ثم جيت تعرف قام وقعد زيد، إذا رسك على أنك تقول قام فعل ماض مبني على الفتح والفاعل محذوف كذا يا أخوان، ما تقول الفاعل ضمير مستتر، تقول الفاعل محذوف، وقعد الواو حرف عطف، وقعد فعل ماض، وزيد فاعل قعد. فالكسائي يحذف من الأول إذا كان يلزم عليه عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لأنك لو قلت والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد، لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ما ندري كيف على رأي إلا إيه، هذا واضح ذا. يعني إذا الآن الكسائي إذا أعمل الأول يضمر في الثاني، لأنه ما يعود الضمير على متأخر. إيش تقول ليش؟ هذا رأي الكوفيين اللي يعملون الأول. إيه، ما يلزم أن يلتزم بالمذهب. أقول ما يلزم، يعني من البصريين والكوفيين من خالف جمهور البصريين وجمهور الكوفيين. طيب، قال وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة، وهذا معنى قول ابن مالك وأعمل المهمل. ما المراد بالمهمل أنت؟ ما المراد بالمهمل في هذا الباب؟ يعرف؟ أي يعني المراد بالمهمل هو الذي لم يعمل في الاسم الظاهر، هذا هو المهمل، والذي لم يعمل في الاسم الظاهر. قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، في ضمير ما. إيش ضمير ما؟ ما المراد ما هنا؟ يعني الاسم. أي وصير التقدير وأعمل المهمل في ضمير الاسم كذا الذي تنازعه العاملان، الذي تنازعه العاملان. والتزم ما التزم، والتزم ما التزم، يعني التزم ما التزمه النحويون من عدم جواز حذف الضمير إذا كان عمدة. هذا معنى الجملة دي، والتزم ما التزم، أي ما التزمه النحويون من عدم جواز حذف الضمير إن كان إيش؟ إن كان عمدة. ثم مثل بالمثالين، كيحسنان ويسيء ابناك. نعم، هنا أعمل إيش؟ الثاني. وقد بغى واعتدى يا عبداك، أعمل الأول. وأضمر في الموضعين، أقول وأضمر في الموضعين. نكتفي بهذا القدر.